يقول فضيلة الشيخ وفقكم وما ذكرتم في مؤلفكم الملخص الفقهي أن الصلاة في فناء المقبرة لا تجوز. السؤال: الذي يسكن في المقبرة من حارس ومعه عائلته أو عمال ولهم سكن داخل الفناء. نعم الصلاة داخل سور المقبرة، صلاة الفريضة داخل سور المقبرة لا تجوز، وبناء على ذلك كانت مقبرة الرياض القديمة كان فيها سكن من داخل، مقبرة العود كان فيها سكن من داخل، ففي حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أمر مع اللجنة الدائمة أمروا بأن يقام جدار بين السكن وبين المقبرة حتى تنعزل المقبرة عن السكن، لكن الآن مقبرة العود امتلأت ولا يدفن فيها الآن ولا فيها سكن الآن، إلا كان الحارس اللي يحرسها عن أحد يتصورها ولا يشيء إليها. نعم، لكنه أمر بالفصل، أمر بفصل السكن عن المقبرة. نعم.